الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي سكين همي تلوحي تطعني في ضلوعي هو جاسي دايم يحومي حول الأهل والربوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت تحزني وسالت دموعي عطشان قلبي وروحي تبغي الهنا ما تجوعي أكتب وما كان يكوني الحق حق يفوعي ضاقت هي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي الشعر قلم حبوك يحكي حياة تروعي الشوق يسكن فؤادي بلساني يصرخ يا نوعي الشعر قلم حبوك يحكي حياة تروعي الشوق يسكن فؤادي بلساني يصرخ يا نوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي تاميم عنا تروحي تترك حياة الخنوع والله ما أنا بناسي كلمات لسانك تصوعي تقول وتدعي إلهي مبغى ضلوعي وكوعي مدفونة بل موطى قلته بقلب دفوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي قلته تملك مرامك قلته نفسك تطوعي قلته وتملك مرامك قلته نفسك تطوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستللت حزني وسالت